ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى قاضي كبير في زمن المنصور الدولة العباسية. دخلت عليه امرأتان للقضاء، هو يجلس مجلس القضاء، دخلت عليه اثنين طبعا منتقبات. قالت احداهن: ايها القاضي، ان النفس قد حفزني، وان الغرفة ضيقة، والغرفة اللي انت قاعد فيها تفتي تدلي فيها بالاحكام القضائية من قبل الامير المؤمنين، غرفة ضيقة وانا عندي ضيق نفس. قالت التي معها: ايها القاضي، انها تكذب عليك. هي ليه بنقول له المكان ضيق والتنفس؟ عشان ايه؟ تكشف وجهها. وللقاضي حق في ان يتيقن من المتقدمه بالشكوى او المدعيه او الشاهده، ممكن يخلي حرمه ترى وجهها اذا كانت من اللاتي لا يكشفن وجوههن. قالت التي معها: ايها القاضي، لا تصدقها، فإن لها وجها جميلا أخاذا لو كشفته لملت في القضية. يا الله، دي قلة أدب من أولها. خلي بالك، أنت إيش عرفك أن القاضي هيبص؟ القاضي رجل محترم. ولا المهم، قال: من تبدأ؟ فهي المتكلمة دي قالت: ابدأي. قالت: أيها القاضي، مات أبي، وهذه عمتي الحرمة اللي معها دي مين؟ العمة. وأقول لها يا أمي، لأنها ربتني وكفلتني حتى كبرت. طيب، شكر الله له. وبعدين قال: جاء ابن عم لي فخطبني منها فزوجتني إياها. هي جميل. وكانت عندها بنت اليمن عمتها، كبرت، فعرضت عمتي لما رأت من خلق زوجي بعد 3 سنوات من الخلق، العمة قالت: والله ده عريس ايه لا يعوض. فعرضت له ان تزوجه ابنتها، تبقى ايه يعني ضرة لبنت اخيها. ما يهمش، مع ان جالك الطوفان ها يقول لك حط ولدك تحت رجليك، لا اله الا الله. ده الجيل اللي مش هينتصر، اللي يقول دائما مش هينتصر. خلي بالك، فزينت البنت لأن يتزوجها زوج بنت أختها، بنت أخيها هذه، فأعجبتها. قالت: على شرط واحد، أن تجعل أمر ابنة أخي لي، يعني تديني وكالة أتصرف في مصير بنت أخويا دي لزوجتك. قال لها: خلاص. زفت بنت العمة إلى زوج هذه الإنسانة، وعمتها تبلغها ان زوجك قد تزوج ابنتي وقد جعل امرك الي وانت طالق. ده لسه القصة، ده الثقيل جاي ورا. سبحان الله، بس بخاف بس من حدة أصبحت الزوجة بين ليلة وضحاها مطلقة، وتتزوج زوجها بنت سبحان الله. المهم، جاء زوج عمتها من سفر طويل، كان غايب، لازم يغيب من وجه هذه، لازم يغيب من رحمة، وإذا ما يعيش طب كيف يعيش؟ هو سبب معيشته. إذا في بعض الإخوة ربنا يبارك فيهم والله يحبهم في الله جميعا، يسيبوا للبيوت 3 أيام و40 يوم هو بيستريح، بيشم نفسه. صحيح، ما شاء الله، تجد وجوههم كلها مضيئة وما فيش واحد منهم نحيف، لا، لأنه بيأكل براحة ويهدأ. لا في حد ينكد عليه ويقول لك وأنا رايح لله أنت، وأنا رايح أقعد عمقها. فالزوجة ما لا تتكلم، هو ضمنا يعني يستريح دون أن يدري. المهم، ربنا يبارك في الجميع وحبهم والله. أنا أحب كل من يقول لا إله إلا الله، اي واحد يقول لا احمل ترابا داسته قدمه على راسي، يلا اي واحد الام يعمل لله ويخلص ويمسك لسانه عن كل من يقول لا اله الا الله. المهم، رجع الزوج بعد مده فوجد البنت اللي كان مشرف على تربيتها كبرت وتزوجت واصبحت ايه؟ مطلقه. فقالت له: يا زوج عمتي تتزوجني؟ يا الله، ما أجارك الله، خلينا أستاذ كان شاعر، كان يقول الشعر المقفى ويقول الشعر اللي يسموه الزجل، يقولوا ايه الحق، كان هو باللهجة العامية المصرية، والحق يظهر لو خصمك يكون راجل، والحق يخسر لو خصمك مهوش راجل، ولو ست صاحبة ست تانية وبس ارمي سلاحك واوعى تقول انا راجل. هذه وجهة نظره، يعني يعملك مكيه خطير، الكلام خطير، هم ضعاف ولطاف، لكن ايه، ما تستثرش الهرة الناعمة. اياك هات، لو يعني لو خربشتك بظفرة في عينك مش هتتعوض، خلي بالك هتجيبك من عينك، يعني مش من حتة تانية. احفظ عينك، الله يرضى عليك، احفظ جوارحك انت واهلك، واللي يتشدد لك. المهم يا سبحان الله، المهم، فقال لا انا موافق على ان ايه اتزوجك. وفيه رجال لما الزوجة تكبر في السن، قالت احداهن، كنا في مؤتمر، وقفت تقول ان مصيبتنا كنساء كبيرة، اول ما نكبر في السن الرجل يزهد فينا ان احنا بنصاب بامراض سريعا، نكتئب سريعا، والعجز يبان علينا. الرجل عندما يكبر يزداد بهاء ويزداد حكمة ويقول كلاما مرتبا، فيبقى معجب اكثر، سبحان الله. اما هي يعني كان المنحنى فيها في النازل، ومنحنى الرجل ايه، هذا كلام يعني. والله استاذة ورئيسة قسم علم الاجتماع في جامعة كذا، يعني لغاية الجامعة واسكت عشان يعني نذكرش اسماء في المس. المهم قالت لكن لي شرط، ان تجعل امر عمتي الي. لا يبقى يعني لا لا يعني هدف امام هدف، خد بالك انت، واحد صفر تبقى لازم تبقى مكسب. فراحت ارسلت لها: يا عمتي قصرت زوجة لفلان وانت طالت. فابن ابي ليلى وقف من شدة الايه، عشان انت بتسمع الكلام ده، انا بتسمع بلاوي كثيرة، ابن ابي ليلى بيسمع الكلام ده، كان لسه الام على الزيرو، لسه ما عملت 10,000، لسه السيارة بحالة الوكالة، لسه المجتمع زمن العصر العباسي ما ظهرش البلاوي احنا بنشوف الله يا ماما لو انا عايز تاخد معايا ساعتين مرة في المكتب تقول بس مشاهد، عارف بيقول لك في المؤتمر مراقب واسمع العجب. المهم اصبحت العمة ايه مطلق بعد سنة. ابن ابي ليلى وقف من هول ما سمع، قالت الحرمة: اجلس يا رجل، القصة ما بدأت بعد. يا الله يا الله، القصة ما بدأت بعد، وفي قصص تانية اراكم كاملها لكم ان شاء الله الجمعة بعد القادمة، زي المسلسلات يعني، اسمعني يعني. قال اكملي. راح قعد ابن ابي ليلى، قال لها دي الحكايه يعني، رحم الله ابا، ما هو تلميذ ابو حنيفه، رحم الله ابا حنيفه العزول، لو ابو حنيفه جنبنا كان عرف يحل. المهم يعني فبعد مده مات الزوج اللي هو زوج ايه العمه السابقه دي، فتصارعت العمه اللي هي المطلقه مع ابنه اخيها على ميراث من المتوفى، فقالت لها: يا عمتي هذا زوجي، ما علاقتك انت بميراثه؟ انت مالك انت بميراثه؟ يا الله. فاخذ الراجل وطلقت العمه واخذ الايه ما يحق من ميراث. العمه لم تترك الموضوع، ليها ابن كبر، خلي بالك الابن، ابن العمه دي صار رجلا، فعايزة تعمل مشكلة مع بنت اختها، لسه التانية فاهمة ان لازم ايه خير الوسيلة للدفاع الايه الهجوم. فلما انقضت عدتها جلس زوجها الاول يقضي بين مين، بين العم، عشان زوجته بنت من، بنت هذه العم، فعايز يحل الموضوع. فاول ما شاف اللي انقضت عدتها حن الى الايه الايام القديمه، فقلت له: تتزوجني؟ ما ما خلاص يتزوجت واحد خلاص تحل له. قلت نعم، ولكن اجعل امر زوجتك اليه. لا الامر اليه. فتزوجت زوجها الاول وراحت لزوجته اللي بنت عمتها قالت انت طالق. ابن ابي ليلى وضع يده على راسه قال واين السؤال؟ اصل هو دخل في المشكله. طب فين السؤال؟ انا ده قصه مرعبه، ده فيلم رعب، جاده كريستي ده ولا ايه؟ سبحان الله. قالت اليس من الحرام يا ابن ابي ليلى ان اطلق انا وابنتي؟ سبحان الله. ثم تاخذ هذه الزوجين وميراث، يعني ده لعبت بالمكسب كله واحنا لعبنا في الايه؟ في الخساره كلها. فابن ابي ليلى قال والله انا لا ارى في ذلك حرمه. قتل عجبا كيف؟ ما الحرام في رجل تزوج امراه واعطاها وكاله؟ ما انت ممكن تعطي وكاله لاي حد، يروح يطلق ويزوج ويشتري لك عقار ويبيع ارضه ويوديك في خبر اصبح يعني. ذهب ابن ابي ليلى الى بغداد فنحكي حكايه امير المؤمنين. فلما حكى للمنصور من شدة ضحك المنصور على القصة أصبح يبحث في الأرض بقدميه، يعني قاعد ورجليه من كثرة الايه؟ قاتل الله هذه العجوز من حفر حفرة وقع فيها فهذه وقعت في البحر. سبحان الله، لا إله إلا الله. إيه اللي أنا عايز أقوله من القصة دي كلها؟ إيه اللي دخلنا في القصة بتاعنا؟ خلي بالك الحرمة اللي معاك اللي جوه دي مسكينة ويتيمة حتى وإن كان أبوها عايش، خلي بالك أنت، ولطيمة يعني، وكفايه انها متزوجات، فخلي بالك منها احسن يا عم. ايه